لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كلا وعد الله الحسنى. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. نعم. استهزاء بالتنقص والإسلام كل واحد والله يذكر الثوب دائما يقول دم شديد وكذا يكره كل واحد هذا هل يؤخذ بهذا؟ شلون في هذا؟ ها؟ اي يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته كذا يكرهه، يقول هذا متشدد، هل يكفر او لا يكفر؟ ها؟ وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. لا لا دعني من غرر به، هذا جهل غير. إذا كان عالما تفصيل كافر إذا قمت عليه. إيش؟ أقول إذا كان عالما وقد استهزأ فإنه يعتبر كافر. هو أحيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهة شخصية. أما إذا كرهه لعمله في السنة، وأن الذي حمله على كراهته أنه عمل بالسنة، فهذا مثل ما فعل الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا سحهم فيه. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. لكن ما أظن أحد يكره، لأنه يمكن لو عمل بها ما يكره العمل بالسنة، لكن يقول إن هذا ما عمل بالسنة، هذا الشهادة. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من الغل والحقد والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. نعم، ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحقد والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء وممدوءة بشيء. كذلك ألسنتهم سالمة من إيه؟ من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله لأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي سبقونا إليه، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر. ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا، سواء ممن سبق أو ممن خلف. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة، ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. السب هو القدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صحبوه،